أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن غريب، واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران، وهو سعيد بن فيروز. حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي، حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر، ومعها عمرة، فساق 63 بدنة. وجاء علي من اليمن ببقيتها، فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة، فطبخت وشرب من مرقها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث سفيان، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد. قال: وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظا، وقال: إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا همام، حدثنا قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حجة واحدة، واعتمر 4 عمر: عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة، إذ قسم غنيمة حنين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وحبان بن هلال وأبو حبيب البصري هو جليل ثقة، وثقه يحيى بن سعيد القطان. حدثنا قتيبة، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر: عمرة الحديبية، وعمرة الثانية من قابل، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. قال: وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قال: حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا، ف

ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا أيوب، حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وهو قول أحمد. وقال بعضهم: على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وبه يقول مالك: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة، فأمره أن ينزعها. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، وهذا أصح، وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى: هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية، والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: المحرم يقتل السبع العادي، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله. حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال: وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم، قالوا: لا يحلق شعرا. وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. وقال سفيان الثوري والشافعي: لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن علي، حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال: أراد ابن معمر أن ينكح ابنه، فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة، فأتيته فقلت:

قال: ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم، وعرفة خارج من الحرم، وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن قطين الله، يعني سكان الله، ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات. فأنزل الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والحمس هم أهل الحرم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذه عرفة، وهذا هو الموقف، وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس، وأردف أسامة بن زيد، وجعل يشير بيده على هينته، والناس يضربون يمينا وشمالا، يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس، عليكم السكينة. ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا. فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف. ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر، فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف، وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر، ومنا كلها منحر. واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. قال: ولوى عنق الفضل. فقال العباس: يا رسول الله، لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق. قال: احلق أو قصر ولا حرج. قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم فقال: يا بني عبد المطلب، لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزعت. قال: وفي الباب عن جابر. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه، من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا. والعمل على هذا عند أهل العلم، رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. وقال بعض أهل العلم: إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام، إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام. قال: وزيد بن علي وابن حسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر، وزاد فيه بشر وأفاض من جمع وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة. وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذ، وقال: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. قال: وفي الباب عن أسامة بن زيد. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن ابن عمر صلى بجمع، فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. حدثنا محمد بن بشار،

حبل، وإذا كان من حجارة يقال له جبل. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل. قال: وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس. حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم بن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون، وهو قول الثوري والشافعي. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل حديث صحيح، روي عنه من غير وجه، وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل، وهذا حديث خطأ، أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس. وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس، ولم يذكروا فيه عن الفضل بن عباس، ومشاش بصري روى عنه شعبة. حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس. قال: وفي الباب عن عمر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث يقول: كنا وقوفا بجمع، فقال عمر بن الخطاب: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق سبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف. قال: وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وهي أم جندب الأزدية وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التميمي وعبد الرحمن بن معاذ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس.

إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: التحصيب نزول الأبطح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة نحوه. حدثنا محمد بن طريف الكوفي، حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: وفي الباب عن ابن عباس. حديث جابر حديث غريب. حدثنا قتيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني حديث محمد بن طريف. قال أبو عيسى: وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال: سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب قال: حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير. قال: حجي عنه. قال: وفي الباب عن علي وبريدة وحسين بن عوف وأبي رزين العقيلي وسودة بنت زمعة وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح، وروي عن ابن عباس عن حسين بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسألت محمدا عن هذه الروايات فقال: أصح شيء في هذا الباب

هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا يحيى بن موسى وابن أبي عمر قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته، ثم خرج عن ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، ويقال جاء مع الطريق موصول. حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة قال: سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: في رجب. فقالت عائشة: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، تعني ابن عمر، وما اعتمر في شهر رجب قط. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. سمعت محمدا يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعة إحداهن في رجب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا إسحاق بن منصور هو السلولي الكوفي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس. حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنبش. قال أبو عيسى: ويقال هرم بن خنبش. قال بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش، وقال داود الأودي عن الشعبي عن هرم بن خنبش، ووهب أصح. وحديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. قال إسحاق: معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا حجاج الصواف، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: حدثني الحجاج بن عمرو قال:

يهل أو يلبي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وأسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا مات المحرم انقطع إحرامه، ويصنع به كما يصنع بغير المحرم. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم، فسأل أبان بن عثمان فقال: اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان بن عفان يذكرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اضمدهما بالصبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بأس أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وابن أبي نجيح وحميد الأعرج وعبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أتؤذيك هوامك هذه؟ فقال: نعم. فقال: احلق وأطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق 3 آصع، أو صم 3 أيام، أو انسك نسيك. قال ابن أبي نجيح: أو اذبح شاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن المحرم إذا حلق رأسه أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب، فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال أبو عيسى: هكذا روى ابن عيينة. وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه، ورواية مالك أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهو قول الشافعي. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مالك بن أنس، حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا سليم بن حيان قال: سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك أن عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أن معي هديا لأحللت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر، فقال: يوم النحر. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: